حديث هزارو دو صادو سيو حكي في حديث ابن ديار بتن هكر هاو جيي خاصة هندي هندا كشتشت كافرة بين صوتا درست بين صوتا. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم جرير بيجتن فغنبري خدي عليه الصلاة والسلام بوتن ألا تريحني من ذي الخلصة متو بلي منه ناكي يرحت ناكي اجبي صنمت بجني ذو الخلصة بجتن أن اجبي مالات بجني ذو الخلصة وكان بيتا بجتن ذو الخلصة خان يكبو خان يكبو صنم اكتب ابو في خفعم اتنا قبيلة خفعم بو ايجاخ اكبو يا معروف بو اليمني يسمى اتقوتني كعبة اليمانية كعبة يمانية شن كل يمني وكي كعبة المكه عالم التشويري. قال جرير بيجتن فانطلقت أسشوم في 50 و100 فارس من أحمس الجل صدو بنجي فارسة هذا سيارة بن الهصفاء إش إيجاخا أحمس وكانوا أصحاب خير قود أفكستها خدانت هسبابا يعني زياك بون. قال جريدة بيجد وكنت لا أثبت على الخيل من خلسر هسبا ندير أثناء زياك بون بو بيتشت فضرب في صدري بيجد انفغنبري صلاة خد لابن دسخو السنجي منه حتى رأيت أثر أصابعه في صدري حتى من شينا كلتوي السنج خديتي وقال وجود اللهم ثبته يا ربي بكسي ثابت بك قائم بك يعني بشتن كل سرها صفا بقرد دعا ثباته عام جبوك واجعله هاديا فانطلق إليها بحثت كت بشتن جرير شوف وقصت ذو الخلصك فكسرها إشكان وحركها وصوت ثم بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره بيجد انفشتي هنجي قصدك هنا ارتانك بغنبري صلاة خدي لبي ده صحبتي ابقاه انت فقال رسول جرير بيجد قصد جريري قوت بغنبري صلى الله عليه وسلم والذي بعثك بالحق أزبوي كما يتب حقيه نار ما جئتك أسنهت من اكتاب حتى تركتها حتى من ذو الخلص هيلاي بذي شكل بيت كأنها جمل أجوف وكي حشتركا تزكي دونا أفصل مها ما يشكون أو أجرب أن يا أجرب يعني بقطراني هات يدهن كرن يعني ما يصوف يرشب وانا حشتر جوالتي وقت بقطراني دهن كرن. قال بوت تبارك في خيل أحمس ورجالها فغنبري صلاة خدي لبن دعاء ببركته بو هصبت قبيلة أحمس كرن وظلامت ذي قبيلة 5 مرات كرنوي تربين جارة فغنبري صلاة خدي لبن دعاء بركته بوك هندي كيفاوي هات وشنكو أبشو لوان كريشو لكي جالكي باش مروب بتا سبب هندي شفيركش عردكي قطع ببت وجالكي